تعبانة ولا موجودة. ايه يا ربنا يشفيك. الرحمن الرحيم. اسماعيل ومن فهم لها مالكون. وذللناها لهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أولم يرون خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أفلا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند صدق الله. طيب طيب طيب طب هو كان بدنا كان بدنا فلوس ليه؟ عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل شيء قلب وقرأت القرآن ياسين، ثم وصانا سيد المرسلين فقال اقرأوا على موتاكم ياسين. من خواتيم سورة ياسين تلا علينا القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح المقيم بميك القرشي مركز ميت غمر، نشكر إلى فضيلته.